قلبي إلك مشتاق، يلي جمالك قمر، آه البعد حرق ودمع الغرام الغرام الغرام، دمع الغرام انهمر، الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام، دمع الغرام انهمر، حبك أنا غنيت غنيت أنا غنيت، حبك أنا أنا أنا غنيت غنيت أنا غنيت، حبك أنا غنيت غنيت طه، حبك أسر يا ليقى بالسمر بمديح خير البشر، يا ليقى بالسمر بمديح خير البشر، بمحمد نور العين برسول الله الزين، محمد نور العين برسول الله الزين، بمحمد نور العين برسول الله الزين، محمد نور العين محمد رسول الله، النسبة بتهب علينا والفرحة بانت فعلينا، النسبة بتهب علينا والفرحة بانت فعلينا، النسبة بتهب علينا والفرحة بانت فعلينا، النسبة بتهب وتأنسنا بمدح الهادي لما سلمنا وصلينا، بمحمد نور العين برسول الله الزين، محمد نور العين برسول الله الزين، بمحمد نور العين كنت فين لو ما نور انتشر. محمد رسول الله الليل نار بنار الليل نار بنار وانا قلبي ساكن بديار حبيبي محمد رسول الله نور انتشر.